نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله بعد أن استتب الأمر للإسلام في جزيرة العرب، ومكن الله رب العالمين لدينه، ودحر الله الكفر، وثبت الله رب العالمين أركان الإسلام، قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والنص فيه قلب مكاني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد أيس، يعني يأس، يعني قطع الرجاء والأمل. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشرك والكفر وعبادة الشيطان لا يمكن أن تعود مرة أخرى إلى مهد الرسالة العظمى إلى جزيرة العرب. ويقصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله بذلك أهل الإسلام، يقصد أن أهل الإسلام في جملتهم لن يرتدوا على أعقابهم حتى يعبدوا الشيطان، يعني يعبدوا الشيطان عبادة مباشرة، أو يعبدوا ما يزينه الشيطان من الآلهة المعبودة من دون الله. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن الذي لم ييأس منه الشيطان ولم يقطع منه الرجاء والأمل هو التحريش بينهم، التحريش بين المسلمين الذين يصلون لله رب العالمين، وقوع الخلاف بينهم بغير مسوغ من شرع ولا عقل ولا منطق ولا برهان قائم ودليل ظاهر، ولكن في التحريش بينهم. والله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه المجيد: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فأمر ربنا تبارك وتعالى أن ننفي عنا الشرك، وأن ننتفي نحن عن الشرك، وألا نواقع من ذلك شيئا، بألا نختلف فيما بيننا خلافا لا برهان له ولا قيام له في عقل ولا دين ولا منطق، لأن ذلك إنما يتأتى من الهوى، وهو معبود من المعبودات التي تعبد في الأرض من دون الله رب العالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهو يطيع هواه في كل شيء، وهذه عبادة للهوى من دون الله رب العالمين، ليست له مرجعية قائمة من كتاب ناطق ولا من سنة ماضية، وإنما هو متبع لهواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا هو المثل الذي ضربه الله رب العالمين لمتبع هواه في القرآن العظيم، وهو مثل عالم السوء الذي آتاه الله رب العالمين الآيات البينات الناطقات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب له المثل الذي لا يعدوه ولا يخرج عنه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله رب العالمين أمرنا في القرآن العظيم بعدم الاختلاف والتفرق، فقال ربنا جلت قدرته: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الشيطان قد أيس، يعني يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بينهم، من إيقاع الفرقة والخلاف بغير مسوغ من عقل ولا شرع ولا منطق بينهم. ولكن الذي رضي به الشيطان من المصلين والذي رضي به الشيطان من المسلمين هو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، ولكن في التحريش بينهم. ولم يكن هناك سبب من الأسباب قط على مدار تاريخ الإسلام العظيم، لم يكن هناك سبب أدى إلى ضياع المسلمين وضياع أمة الإسلام هو أعظم من التفرق الذي وقع بين المسلمين. وبهذا نطق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ثوبان وغيره عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما صلى لله رب العالمين في مسجد بني معاوية بضاحية من ضواحي مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسجد سجدة طويلة حتى ظن الأصحاب أنه قد قبض وأن روحه الشريفة قد عادت إلى الله رب العالمين في تلك السجدة. ثم رفع من السجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ الأصحاب بعد انتهاء الصلاة يسألونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الصلاة التي لم يشهدوا مثيلا لها من قبل في حياتهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الذي قاله نبينا صلى الله عليه وعلى التي يبلغونها من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عاصروه وعايشوه وعاينوه وسمعوه من مقاله وأفعاله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. إني سألت ربي ثلاث خصال، طلبت من ربي جلت قدرته ثلاثة أمور فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ألا يصلف على أمتي من دونها من يستبيح عرضها ويستأصل شأفتها فأعطانيها. سألت ربي جلت قدرته ألا يصلف على أمتي من الأمم الكافرة الظالمة سوى أمة الإسلام العظيم. إني سألت ربي ألا يصلف على أمتي عدوا من خارجها يستبيحها ويستبيح محارمها ويستأصل شأفتها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعطانيها. إذن أعطانا الله رب العالمين ضمانا، وآتانا الله رب العالمين أمانا، أن الإسلام مهما حدث له في أرض الله رب العالمين من انتقاص هاهنا وهناك في أرضه وفي دياره، ومهما وقع من الاعتداء على عرض أبنائه وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أرواحهم، مهما حدث فإن أصل الإسلام قائم في أرض الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قائمين به إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فهذه مما أعطاه الله رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سألت ربي ألا يسلط على أمتي من غيرها من سواها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطانيها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه مسألة أخرى، قال وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، والسنة العامة هي الجدب والقحط والجوع الذي يدمر الأمة ويهلكها ويستأصلها من جذورها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني سألت ربي ألا يسلط على أمتي ما يهلكها من السنة العامة والجدب الشامل والقحط الذي يذهب بأصل الأمة، قال فأعطانيها. وإذا فهذه الأمة مهما وقع فيها من أسباب الغلاء ومن نقص الأموال والثمرات والزروع، ومهما وقعت مجاعات هاهنا وهنالك، فإن ذلك لا يمكن أن يكون سببا لاستئصال أصل الأمة والذهاب بها من جذورها، بل تبقى ظاهرة بأمر الله رب العالمين. هاتان خصلتان سألهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه جل وعلا فأعطاهما لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ما الخصلة الثالثة التي سأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فلم يؤته إياها؟ هذه الخصلة هي الخصلة التي بدأنا بها الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد أيس، يعني يائس، قطع الأمل والرجاء أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال وسألت ربي جلت قدرته ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. هذه خصلة سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فمنعه إياها. إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا الرحمن الرحيم هذا الأمر العظيم الجليل، ألا يسلط الله رب العالمين أبناء الأمة بعضهم على بعض، وألا يجعل الله رب العالمين بأس الأمة بينها، وألا يتمزقوا شيعا وأحزابا ثم يعتدي بعضهم على بعض وينتهك بعضهم أعراض بعض ويأسبي بعضهم بعضا في حروب ما أنزل الله رب العالمين بها من سلطان؟ قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. إذن هذا الخلاف الذي يدور بين المسلمين في زوايا الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، هذا الخلاف هو الذي يدمر الأمة ويستبيحها ويستأصل شأفتها، وهو الذي يذهب بحماها، وهو الذي به تنتهك الأعراض على الحقيقة. لأن الله رب العالمين أعطى الأمة في مجموعها أمانا بحيث إنه يظل قائما إلى يوم يبعث الله رب العالمين الأولين والآخرين، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة لن يتأتى للأمة ضرر شامل محيط من قوة أجنبية عنها مهما بلغت في قوتها ومهما تملكت من أسباب القوة، لأن الله رب العالمين جعل قانونا عظيما في دنيا الله رب العالمين، جعله قائما إلى أن يقيم ربنا الساعة وهو الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فقانون الدفع قانون التدافع، أن الله رب العالمين يسلط الناس بعضهم على بعض، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يحركه الله رب العالمين لنصرة الحق ولا ثواب له، ولكنه يكون في النهاية صابا في هذا النهر العظيم، نهر الإسلام القائم الذي جعله الله رب العالمين ظاهرا على الأديان جميعا، قائما في دنيا الله رب العالمين نبع عطاء وفيض خير، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. إذن قضية الاختلاف بين طوائف الأمة على جميع مستوياتها قضية عظيمة جدا، لأنها هي التي بسببها يتأتى ما يتأتى من الضعف الذي يستشري في أوصال الأمة، حتى تتمزق الأمة مزقا، وحتى تتبدد قوتها، وحتى يذهب ريحها، والله رب العالمين هو المسؤول أن يوحد بين قلوب أبناء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي يتأتى للأمة من الخلاف، منه ما هو سائغ، منه ما هو مقبول، خلاف مقبول، يختلف العلماء بينهم في أمور يمكن أن يسعها أمر هذا الاختلاف، مما يسميه العلماء بخلاف التنوع، أن هذا يكون على صواب وأن هذا يكون على صواب، هو خلاف تنوع، مثل ما تأتى لنا صحيحا في صحيحي البخاري ومسلم من صيغ التشهد، فهذه من أخذ بصيغة منها فهو على حق وخير، ومن أخذ على بصيغة أخرى فهو على حق وخير، وهذا خلاف تنوع لا حرج فيه، وليس فيه من أمر يمكن أن يعاب عليه آخر، لأنه خلاف سائغ مقبول عند علماء المسلمين سلفا وخلفا. وأما الخلاف الممنوع فهو خلاف التضاد، أن يضاد الإنسان شرع الله رب العالمين، وقبل هذا أن يتأتى الخلاف ممن لا يعتد به، لأنه كما هو معلوم جعل الله رب العالمين في الدنيا عند المسلمين وعند الكافرين، منذ خلق الله رب العالمين آدم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، جعل الله رب العالمين هذا العالم مبنيا على نحو من أنحاء التخصص، والإنسان مدني بالطبع، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيا وحده، بل إن كل إنسان لا بد أن يعيش في مجتمع، وفي هذا المجتمع الكل خادم والكل سيد في آن واحد، فهذا يخدم هذا، وهذا يخدم هذا، وهذا يخدم هذا، وهكذا تدور الدائرة حتى تعود إلى نقطة ابتدائها على محيطها. ليس في هذا المجتمع الإنساني في الحقيقة من سيد ولا مسود، وإنما الكل خادم وسيد في آن واحد، فأنت تخدم أخاك في نحو من الأنحاء وعلى صورة من الصور، وهو يخدمك أيضا بصورة من الصور وعلى نحو من الأنحاء، الإنسان مدني بالطبع. وهذا الذي كان من سنة الله رب العالمين في كونه وبين خلقه قضاء بأن يكون الناس مؤتمنين على صناعاتهم وعلى معلوماتهم، فتجد طائفة من الطوائف تتخصص في النجارة فهي بها خبيرة، فإذا ما أراد إنسان شيئا في هذا الباب ذهب إلى هؤلاء، وأما إذا ما استفتي في هذا المجال من ليس من أهله فترتب على ذلك ضرر، فلا بد من الضمان كما يقول العلماء، لأن من أفسد شيئا فعليه ضمانه، وهو ما يسميه الناس في هذا العصر بالعوض، من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، من تطبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان، يعني لو أن إنسانا عمل بالطب وهو غير طبيب لم يشهد له الأشياخ في هذا الفن ولم يعتمد لكي يمارس هذا النحو من الأنحاء في فن من الفنون في دنيا الله رب العالمين لكي يعالج الأبدان ويقوم على حياطتها من الأمراض والأسقام والأوجاع، لو طبب يعني عمل بالطب وهو جاهل فعليه الضمان، يعني لو تسبب في قتل إنسان فعليه ديته، وإن تسبب في ذهاب عينيه فعليه دية كاملة، وإن تسبب في قطع يده فعليه دية اليد كما هو مقرر في فقهنا الإسلامي العظيم. وإذا كل طائفة تتخصص في مجال من المجالات فلا بد أن يعاد الأمر إليها وأن تسأل في فنها الذي قد قامت به وتخصصت فيه. وهذا الأمر قائم في كل شيء، فإذا مرض الإنسان فإنه يذهب إلى الطبيب المختص في هذا الداء من الأدواء الذي ألم بجسد هذا المريض، ولا يذهب إنسان يعاني شيئا في كبده إلى طبيب قد تخصص في أمراض النساء والتوليد، ولا إلى طبيب تخصص في الرمد وفي علاج العيون. وبالتالي كذلك لا يذهب من أصيب بشيء في عينيه إلى طبيب قد تخصص في علاج الأمراض الباطنية، ولا إلى جراح يمارس الجراحة العامة. هذا فيما يتعلق بالفن الواحد، انقسم هذه الأقسام المختلفة، بل إنك تجد القسم الواحد الذي انقسم إليه الفن الواحد قد انقسم أيضا إلى أقسام مختلفة. حتى أولئك الذين تخصصوا في الأمراض الباطنية منهم من تخصص فيما هو أدق من هذا، وهو المناظير التي تشخص وتعالج في آن واحد، فيكون مختصا في هذا النحو من هذا الفن على هذا التقسيم العجيب. نعم، الإنسان إذا ما أراد أن يعالج أمرا من الأمور في الحياة فإنه يذهب إلى المجال الذي ينبغي أن يذهب إليه. إذا احتاج دواء فإنه يذهب إلى الصيدلاني في صيدليته، ولا يذهب إلى البقال في دكانه. وإذا أراد أرزا أو شايا أو ما أشبه من أمور المعيشة فإنه لا يذهب أيضا إلى الصيدلاني في صيدليته. إذن الإنسان يبحث عن الشيء في معدنه. الذي جعل الخلاف قائما بين المسلمين في هذا العصر أنهم التزموا هذه القاعدة، وأنهم أخذوا بقول الله رب العالمين الرحمن فاسأل به خبيرا، ولكنهم أخذوا به فيما يتعلق بدنياهم لا بما يتعلق بأخراهم. ما للجاهلين والكلام في العلم؟ على الإنسان أن يلزم حده، طالما أنه لم يشهد لك أحد من الأشياق لما تتكلم في العلم، وأنت تعلم أن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن مسألة من المسائل لو نظرت إليها اليوم لوجدتها يسيرة جدا، يسأله جبير بن مطعم رضوان الله عليه، يقول يا رسول الله ما شر البلدان؟ يعني ما هو المكان الذي هو شر في البلد لا أعظم منه شرا في البلد، يعني في كل بلد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدري، يقول لا أدري وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما شر البلدان يا رسول الله؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شر البلدان يا جبريل؟ قال لا أدري حتى أذهب فأسأل ربي. ثم سأل جبريل ربه جلت قدرته فقال يا ربي ما شر البلدان؟ فقال شر البلدان أسواقها. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إنك سألتني ما شر البلدان فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فأخبرني أن شر البلدان أسواقها. شر البلدان أسواقها كما يقول ربنا جلت قدرته على لسان جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم هو يتوقف عند حدود ما لا يعلمه، إنسان لم يدرس علما شرعيا ولا غير شرعي ولا يعرف شيئا، ثم يتكلم في دين الله رب العالمين ينشأ الخلاف. ولو سكت الجاهل لاستراح العالم ولكان قولا واحدا. وقل لي بربك، في هذا العصر الذي قد اجتمع فيه أهل الأرض على المسلمين لا مشكلة للإسلام، الإسلام عزيز منتصر وسيظل عزيزا منتصر، المشكلة في المسلمين، لأن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام أدبهم الله رب العالمين، يسلط عليهم ها هنا وهنالك من يستبيح أعراضهم، من يسفك دماءهم، من يحتل أرضهم، من يذلهم، من يجعل رقابهم تحت الأحذية الغليظة. نعم، المسلمون إذا لم يلتفتوا إلى ربهم جلت قدرته لابد أن يردهم الله رب العالمين إلى الدين ردا، لا نقول ردا جميلا وإنما ردا لا رفق فيه، حتى يعودوا إلى دين الله رب العالمين وحتى يلتزموا. قل لي بربك، في هذا العصر الذي فيه ما فيه من الضعف عند المسلمين، من عدم تملك القوة، أي قوة لا نملك شيئا حتى الدعاء كسلاح فرط فيه المسلمين. قل لي بربك كلما جاءت مسألة لا تعرفها تعاكس فيه وتعاند فيه. الإنسان إذا كان عالما قد ولد من بطن أمه وكان عالما بكل شيء فما قيمة العلم إذن؟ والله رب العالمين يقول في كتابه المجيد: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خرجتم لا تعلمون شيئا، أنتم منسوبون في الأصل إلى أمهاتكم، فهذا أمي، يعني خرج كأنه خارج من بطن أمه لا يعلم شيئا. إذا كنت أنت لا تقبل أمرا من الأمور الشرعية من أهل الشرع والعلم إلا إذا كان موافقا لهواك، أو إلا إذا كنت به عالما، فما قيمة العلم إذن؟ وما قيمة العلماء؟ أصبح الناس جميعا علماء، ولكن عليك أن تتحرى مصداقية الذي يكون، وعليك أن تبحث عن الدليل وأن تتأمل فيه مليا. أما أن تكون تابعا لكل ناعق، أما أن تكون سائرا وراء كل هاتف، فهذه أمور الانتخابات، هذه ليست من دين الله رب العالمين في شيء، وإنما هي موجة غثائية. كلما جاءك أمر صنعت منه معركة من غير ما سبب وفي غير ما معترض ومن غير ما داع، قل لي بربك متى يتقدم المسلمون إذن؟ وإذن إذا أما قلنا إنه ينبغي علينا أن نراعي جهل المسلمين وأن لا نتكلم إلا فيما يعلمون، هم لا يعلمون شيئا، إذن فلنتكلم في الجهل. وكيف يتعلمون إذن؟ وكيف يخرجون من جهلهم وهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا عالمين بكل شيء محيطين بكل شيء، وإلا كانوا جميعا علماء من المجتهدين المطلقين كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك. وليس الأمر كذلك، بل إن كثيرا من أهل العلم الشرعي ليس لهم أن يتكلموا في دين الله رب العالمين إلا في حدود ما يعلمون. يعني أقول لك، الأزهر الشريف حماه الله رب العالمين وحفظه، هذا الأزهر الشريف فيه كليات مختصة، الذي يتخرج في كلية الدعوة عليه أن يلتزم في الأحكام الشرعية لأنه لم يدرس الفقه، والذي تخرج في كلية أصول الدين وهو دارس للتفسير ليس له أن يتكلم في الأحوال الشرعية حلالا وحراما لأنه غير دارس لذلك، ولا هو مختص به ولا هو متوفر عليه ولا هو عالم به. حتى هذه الأمور في هذه التخصصات يرجع فيها إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على الإنسان أن يسأل وأن يتحرى. وإذا كنت أنت لا يمكن بحال أن تذهب بامرأتك إن أصابها سوء يتعلق بأمراض النساء، لا يمكن أن تذهب بها إلى طبيب فاسق تعلم أنه يعبث بالأعراض ولا يراعي فيها إلا ولا ذمة. إذا كنت تخاف على عرضك هذه المخافة، فكيف لا تخاف على دينك؟ وعرضك ما كان عرضا إلا بالدين، لولا الدين ما كان عرضا، ولولا الدين ما قام في الحياة شرف. فعلينا أن نكون واعين عباد الله، لأننا نسير إلى الهاوية، أستغفر الله، بل نحن نطير إلى الهاوية طيرانا، ونحن جميعا في مركب واحدة، نحن جميعا في سفينة واحدة. أو كلما جاء أمر من الأمور صنعت منه معركة من غير ما داع ومن غير ما سبب، لأجل أي شيء، لأجل الهوى، لأجل الجهل المستحكم في قلوب الخلق، رد الأمر إلى عالمه، وكل الأمر إلى عالمه، وتوكل على الله رب العالمين. أما أن نكون هكذا متفرقين فالله رب العالمين يخبرنا في كتابه العظيم: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كان الصحابة يختلفون بينهم، ولكن الصحابة في جملتهم كانوا من العلماء المتمكنين، لأنهم كانوا واعين بدين الله رب العالمين في التلقي، كانوا يأخذون من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تفوت عليهم أشياء. وأي شيء في ذلك؟ هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري، جاء إلى أمير المؤمنين عمر فنادى فاستأذن 3 مرات فلم يأذن له عمر وكان يسمع، فلما لم يأذن له 3 مرات انصرف، فأرسل إليه: لما انصرف؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 مرات فلم يؤذن له فلينصرف. قال: أنت سمعت هذا من الرسول؟ قال: نعم. قال لتأتيني بشاهد على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا الكلام، وإلا لأوجعن ظهرك ضربا. هذه فاتت على عمر، وعمر كان ملاصقا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابنة عمر كانت تحت رسول الله، حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليه، يعني كان كثير الدخول والخروج على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسمع هذه السنة من رسول الله. وعمر هو عمر. لما ذهب أبو موسى إلى جمع من الأنصار وجدوه كئيبا، فقالوا ما الأمر؟ قال إن عمر توعدني لآتينه بشاهد على كذا، وإلا لا يوجعن ظهري ضربا. قالوا والله لقد سمعنا جميعا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يذهب معك إلى عمر إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد فاذهب مع أبي موسى تشهد عند عمر رضوان الله عليهم جميعا. فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغر الحاضرين يومئذ، وهو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فشهد عند عمر رضوان الله عليه بهذه السنة التي فاتت عمر. عمر رضوان الله عليه تفوت عليه هذه السنة، وأي شيء في هذا العالم الفلاني لم يفعل، هذه حجة في دين الله سبحان الله العظيم، لعلها فاتت علي، ولا ينقص ذلك من قدر، ولعله على حسب المرحلة في الدعوة علم ذلك فابتعد عنه من أجل ألا يثير أمرا بذاته لوجود ما هو أقوى وأكبر، فهو يحارب ما هو أعظم. وهذا هو الشأن، أن تبدأ الحرب بالأمور العظيمة ثم يتأتى التدرج بعد. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء الصراط. اللهم اغفر للمتوفى وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله، وأفسح له في قبره، وأفسح له في قبره، اللهم املأ قبره نورا، اللهم املأ قبره نورا، اللهم املأ قبره نورا، اللهم اجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار، يا عزيز يا غفار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. بركة تعالى الجنازة والوقوف في أثناء الصلاة هو بذاته الوقوف في أثناء الصلاة المفروض، يعني تتوجه بالقدمين بحيث تكون رؤوس الأصابع في جهة القبلة، ولا تباعد بين قدميك ولا تقارب بينهما، بل على سبيل التوسط والاعتدال. ثم تنوي أن تصلي الجنازة على من حضر من أموات المسلمين. التكبير كما قال الشافعي رحمة الله عليه في تكبير الإحرام في الصلاة المفروضة وغيرها، يمكن أن يكون مع رفع اليدين، أو يكون التكبير قبل رفع اليدين أو بعد رفع اليدين. هيئة رفع اليدين تجعل الراحتين يعني باطن الكف في جهة القبلة، وتجعل الأصابع مضمومة من غير تكلف، يعني لا تبالغ في الضم ولا تفرق بينهما، وتجعلها مبسوطة بحيث رؤوس الأصابع تكون في جهة السماء، وترفع اليدين. حذو المنكبين يعني إلى مستوى الكتفين أو إلى فروع الأذنين. تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ فاتحة الكتاب العظيم. في التكبيرة الثانية السنة ألا ترفع اليدين في حال التكبير، ثم تصلي على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصيغة الإبراهيمية أو ما تحفظ من صيغ الصلاة على المعصوم صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة تدعو فيها للمتوفى بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال. التكبيرة الرابعة إن شاء الله تبارك تعالى بعدها لا كلام ولا دعاء ولا حديث ولا شيء، وإنما تكبر الرابعة وتسلم. وأما قضية أن التكبيرات الأربع تقوم مقام أربع ركعات، فهذه فلسفة كمضغ الماء، لا وقت لأمثال هذه الأشياء، وإنما علينا أن نلتزم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نأخذ بما ورد، وأن نجتهد في إخلاص النية لله. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يرحم المتوفى رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير.